الحسن والبهاء. أعده الله للذين يحافظون على 12 ركعة في اليوم. أعيدها: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه تسمى سنن رواتب، وأكدها الركعتان قبل الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في سفر ولا حضر. وكذلك الوتر وهو آكد من هذه السنن كلها، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ولمن أراد أن يطيل القيام، ومن أراد أن يخفف القيام فلا حد لأكثره. ووقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وهناك سنن مطلقة قبل الظهر وبعد الظهر، وهناك سنة الضحى وأقلها 2 ركعة وأكثرها 8، وهناك سنن مطلقة في الضحى لا حد لها، وهناك سنن مطلقة بعد المغرب. فهذه من الأعمال المطلوبة التي يثاب عليها الإنسان. يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ نقول: نعم، هذا الحديث صحيح. الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة، المراد بالصورة صور ذوات الأرواح مثل الآدميين والبهائم، سباع، الطيور، السمك، كل ما له روح فإنه لا يجوز تصويره ولا يجوز تعليق الصور لذوات الأرواح. أما صور الأشجار والجبال ونحوها مما لا روح فيه فلا بأس بها. يقول: هل الصور الفوتوغرافية تدخل في هذا؟ نقول: نعم، تدخل في هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. ولما فسد الزمان في مثل حالنا هذا وضعفت الضمائر والذمم، صار هناك بعض الحاجة في بعض المواقف لاستعمال هذه الصور لإثبات الشخصية، كما يحصل في بطاقة الأحوال أو الجواز أو الإقامة أو الشهادة، لكن الضرورة تقدر بقدرها ولا يتعدى خارجها فيقتصر على ما له حاجة. هذا يقول: إذا كان إنسان طلق زوجته 3 تطليقات وأنكر الثالثة، فهل يجوز لي الأكل في بيته علما بأني متأكد من 3 تطليقات؟ إذا كان الإنسان طلق زوجته 3 فلا تحل له، يجب عليها أن تخرج وترجع إلى أهلها ولا تبقى عنده، ومعاشرته لها يعتبر سفاحا ولا تحل له بحال ولا يحل لها أن تبقى عنده. فيجب على المرأة أن لا تجلس عند هذا الرجل ولو أنه أنكر، ما دام أنه تأكد عندها هذا الأمر. وليست المرأة مسألة مجرد الأكل أو الشرب، بل لا يجوز لها أن تبقى عنده. هذا يقول أتيت وأديت العمرة، فهل لي أن آتي بعمرتين أخريين لزوجتي وأمي المتوفاة؟ الإنسان إذا أدى العمرة وهو يريد أن يبقى بمكة فإن الأفضل له أن لا يكرر العمرة، بمعنى أن لا يخرج من مكة لأجل تكرارها. أما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها فإنه يأتي محرما بعمرة، هذا هو الأفضل. لكن لو فعل الإنسان ذلك بمعنى أنه أدى عمرته وخرج إلى التنعيم أو عرفات ليؤدي عمرة ثانية، فما حكمها؟ نقول هي جائزة لكنها ليست فاضلة، فتصح منه هذه العمرة لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، فلحت ثانية وثالثة ثم أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فخرجت وأحرمت، وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها وعاد بها إلى الحرم وهو لم يحرم، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. يقول عندنا مسجد في مجمع سكني لكن المصلين فيه قليل، فأترك المسجد هذا وأخرج خارج السكن لأصلي في مسجد آخر، فهل علي إثم أم يجب علي الصلاة في هذا المسجد؟ نقول له لا إثم على الإنسان، يصلي في أي مكان من الأرض، اللهم إلا إذا كان هناك إشكال بمعنى أنه تتعطل الصلاة في هذا المسجد حيث أنها لا تقام فيه، وهو مسجد مبني ومصمم على هيئة مسجد ومأذون للناس جميعا الإتيان إليه، أو أنه يترتب على ذلك أن يشك فيك جماعة هذا المسجد أنك تكرههم ولا تريد الصلاة معهم، فهذه مفسدة تراعى. أما أن الإنسان يترك هذا المسجد ويذهب يصلي بمسجد آخر أحيانا وأحيانا يصلي في المسجد القريب فهذا لا بأس به. يقول هل يجوز لي رفض بقاء أولادي ليوم أو يومين عند والدي وإخوتي بسبب المنكرات التي عندهم؟ ثم هل تنعقد الوصية لو أوصيت بحضانة أولادي عند جدهم لأمهم وأخوالهم بكونهم ذوي تقوى وصلاح دون والدي وأعمامهم؟ نقول لا، لا شيء عليه، كل هذا سائغ وجائز بل متعين، إذا كنت تعلم أن في منزل والدك منكر وأن فيه وسائل للفساد فمن المتعين عليك أن تصون أولادك، ولكن يجب عليك مع هذا أن تنصح والدك وإخوانك وتطلب منهم أن يبعدوا ما عندهم من المنكرات ومن الأمور التي يخشى عليهم فيها من الفساد والانحلال والضرر. وكونك توصي بحضانة أولادك عند جدهم لأمهم لأنه تقي فإن هذا لا بأس به، لأن المقصود من ذلك أولا وأخيرا هو صلاح الأولاد وسلامتهم وصيانتهم من المنكرات. يقول لو أن امرأة عليها الدورة واحتلمت هل يلزمها الاغتسال أم أن ذلك يتم في نهاية الحيض؟ نقول يكفي في ذلك الغسل من الحيض، لأنها ترفع الحدث الأكبر، والحدث الأكبر يشمل الجنابة والحيض. يقول من المعلوم أن تحية المسجد ركعتين، لكن هل تحية المسجد الحرام في كل مرة أو دخلة واجب عليه الطواف بالبيت؟ نقول لا، الإنسان إذا دخل المسجد الحرام وهو يرغب في الطواف يطوف، فإذا كان لا يرغب يصلي ركعتين ويجوز. يقول لو أن امرأة وهبت نفسها لشخص هل له أن يتزوجها؟ نقول يتزوجها، لكن لا بد أن يكون هناك ولي لهذه المرأة، لأن هذا كون المرأة تهب نفسها لرجل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك، أما غيره فلا بد أن يأتي الولي ويوجب للزوج ويقبل الزوج. نعم هذا موافقة من المرأة ويعتبر رضا منها بأن يتزوجها فلان، لكن لا يغني هذا عن العقد ولا يغني هذا عن وجود الولي في العقد، فلا بد من ولي لها كأبيها أو أخيها أو ابنها أو عمها بحسب الأقرب فالأقرب. هذا يقول أعمل في أحد البنوك في قسم القروض، ومنذ ذلك اليوم أشعر بالذنب ولا أجد عملا غير هذا، فماذا أفعل؟ نقول إذا كانت هذه القروض يؤخذ عليها زيادة عندما تسترد وهي ما يسمونه فوائد وهي خسائر، فهذا يعتبر ربا، والربا من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر من الذنوب التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات السبع أو المهلكات المدمرات للمجتمع واقتصاد الأمة. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فأنت إذا كنت تكتب هذه القروض فأنت أحد الكتاب الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن الكاتب والشهود هو لأجل أن يمتنع هؤلاء من الكتابة والشهادة، وحينئذ يمتنع المرابي من العملية إذا لم يجد أحد يشهد على عمليته ولا أحد يكتب له وثيقة، فإنه يخشى أن ينكر الذي أخذ المال، وحينئذ يمتنع عن الربا ولا يتعامل به. لكن إذا أن الإنسان كتب وجاء الشهود وشهدوا فمعاملتهم موثقة ويطالب بها، فلا يجوز للإنسان أن يعمل في هذا المجال الذي هو فيه أحد الملعونين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا وشؤمه وبين أنه خطير وعواقبه وخيمة، وقال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، وقال عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وهذا جرم عظيم يقشعر له الجلود. فلا يتساهل الناس في هذا الأمر ويظنوها هينا، 5% أو 10% أمرها سهل. الآن دول كلها تفترس ويستولى عليها بسبب الربا، وسيطرت عليها البنوك المركزية وكلبوها وأخذوا خيراتها بسبب المعاملات الربوية. فلا يظن الناس أن معاملة الربا أمرها هين. الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هل هما سواء؟ هذا حرام وهذا حلال، هل يمكن أن يكون سواء؟ كلا والله ما يمكن. هذا كلام الله تعالى الخالق الذي يعرف طبائع الإنسان ويعرف مصالحه ويعرف المعاملات، فجعل هذا حلال وهذا حرام، وفرق بين ما هو حلال وبين ما هو حرام. عده من السبع الموبقات، من السبع الكبائر، مثل القتل والسحر والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من الأمور. فلا يجوز للناس أن يتهاونوا في هذا الأمر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذا السائل يقول لا أجد عمل، من قال لك؟ الأعمال كلها انعدمت إذا تركت هذا العمل، كلا، رزقك لن يضيع منه شيء البتة، الذي كتب الله لك من الرزق سيأتيك حتما، إنما عليك أن تعمل الأسباب المشروعة وتبتعد عن الممنوعة. وكونك اخترت الطريق الملتوي والطريق الغلط تكون بهذا تحرق نفسك وتغذي نفسك بالحرام وتغذي أولادك بالحرام. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويترك ما حرم الله طلبا لثوابه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. والله تعالى كتب رزق الإنسان يوم أن خلق في بطن أمه ولن يضيع منه شيء، ومن ترك شيئا لله تعالى خوفا من عقابه فإن الله تعالى يعوضه خيرا منه. هذا يسأل يقول ما رأي الإسلام تجاه ما يحدث في فلسطين، وما هو واجب المسلمين تجاه هذه القضية؟ أولا يجب أن نعلم أن أعمال اليهود التي يعملونها الآن في فلسطين ليست غريبة على اليهود. اليهود متوقع أن يعملوا أعظم من هذا، لأن اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. قتلوا الأنبياء، قتلوا 300 نبي في الضحى، وفي العصر في مكان المجزرة قاموا يبيعون كراث وبصل وفجل ونحوها من البقول، وكأنه لم يحصل شيء. فيهود ليس غريبا عليهم أن يعملوا ما عملوا، لكن العيب فينا نحن أهل الإسلام، ننسى كثيرا ونخدع كثيرا ولا نتعظ، نقرأ قرآننا يكفي هذا. يكذبون الأنبياء ويقتلونهم ويعملون المؤامرات ضدهم، والمؤامرات التي عملوها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء كثيرة جدا. أرادوا أن يبنوا مسجد ليلقوا عليه الحجارة فيه ويهلكوا ويحرقوا عليه، وأرادوا أن يتآمروا عليه ويؤلبوا عليه القبائل ويحزبوا الأحزاب ويعملون كل ما يستطيعون، وسموه وسحروه وعملوا الأعمال الشنيعة كلها. فيجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذا الخطر، وخطرهم ليس فقط في أنهم يقتلون في فلسطين، الآن يعملون أعمال في التجارة، في الأدوية، في الحليب، في أشياء كثيرة، الدخان، المخدرات، كلها من الأمور التي يروجون لها ويسعون جاهدين لإفساد الشعوب، لأن من عقيدتهم أن غير اليهودي لا يستحق البقاء، لكن الله خلقه في صورة آدمي مثله لأجل أن لا تتقزز نفس اليهودي من استخدامه. فيسمون الأمميين وهم غير اليهود، يقولون هؤلاء جعلوا في صورة الآدميين لأجل أن لا نتضايق من أشكالهم إذا أردنا أن نتعامل معهم. فيجب على الناس أن ينتبهوا لهذه الأمور وأن يحذروا أساليبهم ومكرهم وخداعهم، وأن يهبوا لنصرة دين الله تعالى ابتداء من المنزل. نحارب اليهود في بيوتنا، الأشياء التي يدعو إليها اليهود ويروجون لها لا بد أن نمتنع عنها، يدعون إلى التبرج، يدعون إلى الاختلاط، يدعون إلى الغناء، يدعون إلى تعاطي المحرمات، يدعون إلى الصدود والغفلة، يدعون إلى الدعارة، يدعون إلى المجون، إلى غير ذلك من الأمور. والمسائل الاقتصادية عد ولا حرج، فلا بد أن ينتبه أهل الإسلام لهذه القضايا. وأقل ذلك أن يمد الإنسان يده لمساعدة إخوانه في فلسطين، أقل الأمور أن تجود بشيء من مالك بمساعدتهم، فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ولا ينبغي للإنسان أن يعدم الدعوة الصالحة لنصرة دين الله، ومن ذلك نصرة إخواننا المجاهدين في فلسطين والدعوة لهم بالتثبيت. نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يعينهم ويحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن يدمر اليهود ومن شايعهم وعاونهم وناصرهم وأيدهم، وأن يرينا فيهم عقابا عاجلا كيوم عاد وثمود. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا يقول: إذا أراد الإنسان أن يتزوج ثانية فهل يفرض للأولى نفس المهر الجديدة؟ نقول: لا، الأولى أخذت مهرها عندما تزوجها، والجديدة تريد مهرها، لكنه يطيب خاطر الأولى ويأخذ بخاطرها ويراعي حالها، لأن كثيرا من الناس قد لا يكون عندها قبول لأول وهلة، فيوجد عندها شيء من الغيرة الشديدة والنفور، فيطيب خاطرها ويراعي حالها ولا يضايقها. يقول: أنا في أثناء الوضوء نقضته بريح، فهل علي أن أعيد الوضوء أم أكمله؟ نقول: لا بد أن تعيده، لأن الوضوء لا بد أن يكون كاملا، ومن نواقض الوضوء خروج الريح، فإذا خرج منك ريح أثناء الوضوء أنت كنت قد تمضمضت واستنشقت أو غسلت وجهك، فحينئذ فسد ما مضى، فلا بد أن تعيد الوضوء من أوله. يقول: عند رجل زوجتان، واحدة في دولة والأخرى في أخرى، ويبقى عند واحدة أكثر من الأخرى لأسباب التجارية، فهل له ذلك؟ نقول: لا بأس بهذا، لكن إذا كان يستطيع أن يسوي بينهن في المدة فإنه يلزمه، وأما إذا كانت ظروفه المعيشية تستدعي هذا الأمر فلا بأس بهذا إن شاء الله. هذا يسأل يقول: كنت أنام ليلا في رمضان وأنا على جنابة حتى الساعة 8 صباحا، ثم أتطهر بعد ذلك وأصلي الفجر، وقد تكرر ذلك أكثر من مرة، هل علي شيء؟ نقول: نعم عليك أشياء وليس شيء. الأمر الأول: الصلاة الفجر ما هي الساعة 8، صلاة الفجر عند طلوع الفجر، وهذا منكر عظيم، وتوعد الله تعالى أصحابه بواد لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، اسمه ويل. يقول تعالى: فويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة، ويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول الصحابة رضي الله عنهم معنى ساهون يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس. فأنت متوعد بهذا، فهل هو سهل تذوب منه الحجارة، حجارة الجبال القاسية، وأنت لحم وعظم، فهل عندك قدرة على تحمل هذه الحرارة وعندك مدافعة وحصانة تحصن نفسك من هذه النار الشديدة؟ الله تعالى خلق الإنسان ليعبده، ومن أجل العبادات الصلاة، والصلاة تؤدى في وقتها، فلماذا تؤدى في الساعة الثامنة ولماذا في رمضان يا هذا؟ المسألة الثانية أن الإنسان إذا حصل منه جنابة فالسنة في حقه أن يغتسل بعدها مباشرة، هذا هو السنة، ولا يبيت وعليه جنابة، لكنه لو بات لا يأثم، لكنه لا يفوت الصلاة. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويذهب للصلاة، بمعنى أنه قد يجامع أهله في آخر الليل ثم يؤذن الفجر وهو لم يتمكن من الاغتسال قبل الفجر، فلا شيء على الإنسان في هذا من حيث أنه طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل، لكن عليه أن يغتسل ويصلي مع المسلمين صلاة الفجر في المساجد، فإن هذا أمر جد خطير ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيه أو يتهاون. هذا يقول في هذا الزمن يحدث أحداث كثيرة، ونرى من بعض الشباب المتحمسين أنهم يصدرون عبارات أحيانا قاسية في مقابل بعض إخوانهم المسلمين فيكفرون هذا ويسبون هذا وما شابه ذلك، فما حكم هذا؟ نقول الواجب على الإنسان أن لا يكفر إلا بمكفر، إذا ثبت لك أن فلانا من الناس فعل ما يوجب وصفه بالكفر فإنه يكفر، أما دون ذلك فلا. والإنسان إذا أطلق كلمة الكفر ولم تكن صائبة فإنها ترجع إلى صاحبها وتعود عليه، وهذا جد خطير أن الإنسان يسمح للسانه بالتفوه بالعبارات كيفما اتفق، ويصف الناس بما شاء من دون أن يكون كذلك، فهذا من علامات الدبور للأمة، وهذا يلجأ إليه بعض الجهال، ولا أقول طالبة علم، لأن طالب العلم يتحلى بالعلم، وزينة طالب العلم هو التخلق بالعلم وظهور أثره عليه، فيجب أن يكون أثر العلم ظاهرا على طالب العلم في سلوكه وألفاظه ومعاملاته وسائر تصرفاته، ولا يجوز للإنسان أن يفسق أو يكفر إلا بأمر ظاهر. والأصل في المسلمين العدالة، والأصل في المسلم الصلاح حتى يتبين خلاف ذلك.